وَالْجُنُودُ Thank you. Thank you. يعني المؤاخذة شركه انا هديك Thank you.

Thank you. Oh, Yeah. Yeah.

كنت تستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، فلا علينا فضيلة الفائز الشيخ إبراهيم